اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك حياة طيبة يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك حياة طيبة يا ربنا. نسألك حياة طيبة يا ربنا. نسألك حياة طيبة يا ربنا. نسألك حياة طيبة يا ربنا. نسألك حياة طيبة يا ربنا. فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. نسألك يا ربنا حياة طيبة. نسألك حياة طيبة. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى. فلنحيينه. فأحي يا ربنا أماتك حياة طيبة، وأحينا أجمعين يا ربنا حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. فلنحيينه حياة طيبة. اللهم احي أمتك يا ربنا حياة طيبة يا ربنا. احيها يا ربنا. احي يا ربنا ما مات فيها بسبب الأسحار. احي يا ربنا. احي يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها. احي يا ربنا نفسيتها. احي يا ربنا. احي يا ربنا ما مات بسبب الأسحار والأحساد والأحقاد والعيون والأنفس والعقد. احي يا ربنا. احي يا ربنا احاسيسها ومشاعرها. احي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا. احي يا ربنا ما مات بسبب الاسحار والاحساد والاحقاد والعيون والانفس والعقد. فلنحيينه حياة طيبة فحيها يا ربنا حياة طيبة بإبطال أسحارها ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا محيي يا حي يا محيي فلنحيينه حياة طيبة فحيها يا ربنا حياة طيبة قد عافيتها وكفيتها وشفيتها يا ربنا قد قويتها ونصرتها وجبرتها فلنحيينه حياة طيبة أحيها يا ربنا أحي ما مات فيها بسبب الأسحار فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى أحي يا ربنا أحاسيسها ومشاعرها أحي يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها أحي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها أحي يا ربنا أحي يا ربنا أحشاءها وأمعاءها ومسالكها ورحمها أحي يا ربنا أطرافها أحي ما مات فيها من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين عليها وفيها ومعها فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة طيبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة طيبة احيها يا ربنا حياة طيبة احي يا ربنا ما مات فيها احي يا ربنا ما مات فيها فأتعسها وأشقاها وأكربها كربا شديدا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فحيها يا ربنا حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة طيبة أحيها يا ربنا حياة طيبة كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا فلنحيينه حياة طيبة احيها يا ربنا حياة طيبة قد عافيتها وكفيتها وشفيتها وجبرتها ونصرتها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا فلنحيينه حياة طيبة. اللهم احي يا ربنا ما مات فيها بسبب الأسحار أكلتها وشربتها أماتت فيها بعض الأعضاء أماتت فيها بعض الغدد أماتت فيها بلدت أحاسيسها ومشاعرها أثرت على عروقها أثرت على خلاياها أماتت خلاياها وجمدت الدم في عروقها وخوفتها خوفا شديدا وضيقت صدرها وآلمتها وأوجعتها وضرتها ضرا عظيما فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. اللهم حياة طيبة لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم حياة طيبة يا ربنا بقولك العظيم فلنحيينه حياة طيبة. اللهم حياة طيبة يا ربنا خالية من الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والعقد والأنفس خالية من الأمراض والأدواء والأسقام والأوجاع خالية من الضيق خالية من الخوف خالية من الآثار من آثار على الرأس وعلى العقل والإدراك وعلى السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى الجلد وعلى الشعر وعلى الظفر خالية من جلطة ومن شلل ومن آلام مبرحة ومن أسقام كثيرة ومن سهاد وعدم رقاد ومن قلق وهم وغم وكرب وأرق. الله أكبر. فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فلنحيينه حياة طيبة الله أكبر فلنحيينه حياة طيبة يحييها الذي أنشأها طيبة بأمتك ولنا أجمعين يا ربنا فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة يا ربنا حياة طيبة لأمتك ولذويها ولنا أجمعين يا ربنا فلنحيينه حياة طيبة احيي يا ربنا ذاكرتها احيي يا ربنا أمتك احيها يا ربنا اللهم أطر يا ربنا أماتها وأمات بعض أعضائها وخلاياها يا ربنا اطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والأحقاد والعيون اطلها يا ربنا أماتت سمعها وبصرها وعظامها أماتت قلبها وصدرها ونفسيتها أماتت بطنها بطنها ورحمها أماتت عظامها أماتت لحمها أماتت أعصابها أماتت عصبها أماتت ظهرها اللهم أحيها يا ربنا فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة يحييها الذي الله أكبر يا ربنا أمتك احيي يا ربنا قلبها اذري يا ربنا ضيقه اذري يا ربنا همه اذري يا ربنا خوفه اذري يا ربنا تبلد أحاسيسها ومشاعرها اذري يا ربنا الخوف والروع اذري يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد اذري يا ربنا التعاسة يا ربنا والضنك الله أكبر يحييها الذي أنشأها أول مرة يا ربنا حياة طيبة بأمتك يا ربنا بخلود أسحارها كلها يا ربنا وأحساد عليها وعيون فيها وأنفس خبيثة وعقد تعقدت ومرابط تربطت يا ربنا الأرزاق على موتها على موتها على قتلها على قتلها على موتها على موتها على قتلها على قتلها يا ربنا وعلى ضرها يا ربنا وعلى بأسها يا ربنا يا ربنا وعلى بؤسها يا ربنا وعلى يأسها يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا حياة طيبة اللهم يا ربنا حياة طيبة اللهم يا ربنا حياة طيبة بأمتك يا ربنا احيها يا ربنا حياة طيبة اللهم يسر يا ربنا امرها اللهم فرج يا ربنا كربها اللهم يا ربنا اعنها ولا تعن عليها اللهم انصر لها ولا تنصر عليها اللهم امكر لها ولا تمكر عليها الله اكبر فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة طيبة احيها يا ربنا حياة طيبة يا ربنا يا ربنا اللهم حياة طيبة يا ربنا يا ربنا بخروج أسعارها كلها كلها كلها من أعلاها ومن أسفلها اخرج يا ربنا أسعارها اقتل يا ربنا أسعارها اقتلها يا ربنا أكلتها وشربتها اقتلها يا ربنا دفنت لها ورشت لها فمشت عليها اقتلها يا ربنا شمتها اقتلها يا ربنا في مقر عملها اقتلها يا ربنا في البيت لها اقتلها يا ربنا في البيت لها اقتلها يا ربنا في السيارة لها اقتلها يا ربنا في الحوش لها اقتلها يا ربنا في المدخل لها اللهم اقتلها يا ربنا الله أكبر اللهم اقتلها يا ربنا كلها على قتلها على قتلها على موتها على موتها يا ربنا وعلى شقائها يا ربنا وعلى شقائها يا ربنا وعلى ضنكها يا ربنا وعلى عنائها الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأسحارا شديدة وأحسادا وأحقادا وأحسادا وأحقادا اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا على قتلها وعلى موتها تميت قلبها اقتل هذه الاسعار والاحساد والاحقاد والعيون والانفس والعقد اقتلها يا ربنا على ضرها اقتلها يا ربنا على شر عظيم عليها وفيها ومعها اللهم ابطلها يا ربنا على على على خنقها وشنقها اللهم ابطلها يا ربنا على ضرها اللهم ابطلها يا ربنا على قتلها وعلى موتها اللهم ابطلها على دمارها على دمارها وعلى على ضيق صدرها وعلى همها وغمها وكربها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا تقتلها ببطء اللهم ابطلها يا ربنا تقتلها ببطء اللهم ابطلها يا ربنا على عذابها ونكالها على عذابها ونكالها وعلى عظيم ضرها وغلبة عليها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا يحييها الذي أنشأها احييها يا ربنا احييها يا ربنا يوم انشاتها وخلقتها احيي يا ربنا عصبها احيي يا ربنا عظامها احيي يا ربنا عقلها وادراكها وذهنها احيي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها احيي يا ربنا لحمها وعصبها ودمها وعظامها ومفاصلها وغضاريفها احيي يا ربنا احيي يا ربنا فيتاميناتها احيي يا ربنا غددها احيي يا ربنا غددها احيي يا ربنا خلاياها احيي يا ربنا خلاياها وغددها احيي يا ربنا نبض قلبها احيي يا ربنا عضلة قلبها احيي يا ربنا شرايينها وأوردتها احيي يا ربنا عظامها احيي يا ربنا مشاعرها وأحاسيسها احييها يا ربنا احييها فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة الله أكبر يا ربنا يا ربنا حياة طيبة لها ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخلو جسدها وأجسادنا من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا واهب الواحد يا صمد يا ربنا فلنحيينه حياة طيبة الله أكبر الله أكبر فلنحيينه حياة طيبة يا ربنا يحييها الذي أنشأها أول مرة يا ربنا اللهم احي امتك يا ربنا حياة طيبة يا ربنا بخروج اسحارها واحسادها يا ربنا وعقدها ومسوس فيها يا ربنا وعشاق فيها وحساد فيها اللهم اخرجهم الان يا ربنا اخرج يا ربنا سلاطين الجن والشياطين اخرج يا ربنا من جسدها ومن بيتها ومن ذويها يا ربنا ملوك الجن والشياطين وفراعنة الجن والشياطين وسلاطين الجن والشياطين اخرجهم يا ربنا من رأسها وسائر جسدها اخرجهم يا ربنا من أحاسيسها ومشاعرها اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها اخرجهم يا ربنا من بطنها اللهم فك يا ربنا مرابطهم اللهم احل يا ربنا عقدهم يحييها الذي أنشأها أول مرة يا ربنا اقض يا ربنا كل أسعارها يا ربنا وكل أحسابها وعيون فيها يا ربنا وأحفاد عليها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها من أعلاها ومن أسفلها يا ربنا من أطرافها أخرجها يا ربنا دمعة أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا غائطا وبولا أخرجها يا ربنا إفرازات أخرجها يا ربنا من أذنيها سمعة أخرجها يا ربنا من منابت شعرها على قتلها وعلى موتها وعلى هلاكها أخرجها يا ربنا لصقت ولزجت اخرجها يا ربنا تصلبت وتحجرت اللهم اصفرها يا ربنا واخرجها يا ربنا كالجبل العظيم في بطنها وفي قلبها وفي صدرها وفي ظهرها يا ربنا يسر يا ربنا امرها وفرج يا ربنا كربها اعنها يا ربنا ولا تعن عليها اللهم يا ربنا احي يا ربنا امتك يا ربنا احيها يا ربنا واحينا اجمعين يا ربنا حياة طيبة فلنحيينها يحييها الذي انشأها اول مرة فلنحيينه حياة طيبة يا ربنا حياة طيبة يا ربنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا قادرا يا مقتدرا اللهم يا ربنا حياة طيبة لأمتك ولنا أجمعين بسم الله على الرأس بسم الله على العقل والمخ والتفكير والذاكرة بسم الله رفعة بسم الله بسطة بسم الله منعه، بسم الله نفعه، بسم الله بسم الله، بسم الله لطفه، بسم الله لطفه، بسم الله لطفه، بسم الله بسم الله، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله بسم الله، بسم الله حصنا حصينا.